عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن القرآن يهدي للتي هي أقوم إن القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم وينشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر أو بالخير وكان الإنسان عجولا كمان الله الله الله الله يا عم احنا برا عايزين نسمع كمان واللي خلق يا عم سيد مصطفى الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا عم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بك

رمضان. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وهي إن قتلهم كان خطأ أن كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وهياكم. الله أكبر. أنا ما جيتش بقالي كتير. والله ما جيت بقالي كتير. الله يستر. اللهم صل على النبي. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم.